الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن. هذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه وقف المرغوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله بما فيها من التعلق على غيره ورغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة لله ولأجله التي في نفسه، بين المحبة مع الله التي هي محبة من دون الله ما يتعلق قال المصنف رحمه الله تعالى: وله ما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء إلى آخره. قال الشارح: قوله وله ما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه. قال النووي: معنى حلاوة الإيمان استجاب الطاعات وتحمل الأشاق، إيثار ذلك على أغراض الدنيا ومحبة حق الله بالطاعات وخلقته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الله ألا يزيد بالسر ولا ينقص بالكفاح. قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب الله بكل قلوبكم. فمن علامات ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: علم على عدم محبة الله ورسوله، فإن محبة الرسول إن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب. لأن المحبة عمل القلب. هذا تتمة لما جاء في حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. ذكر الحب من الإيمان، والحب ماذا؟ الحب عمل قلب، الحب عمل قلبي. ولو فيه أن محبة الرسول لا ينفى إلا عما يكون فعله ماذا؟ واجب. يعني لا يأتي نفي الإيمان فيما يكون عيش فيما يكون مستحب. بعد هذا الكلام الذي بعده يعني واضح في تتميز الحديث، اللي هو الأمور التي سبق أن مر بنا. هنا عندنا حب الله، وهذا هو الأصل، حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ويتفرع عنه أو مما يكمله ويتممه الحب في الله والبغض في الله. ثم يأتي ما يتعلق بالشرك، وهو الحب مع الله. عندنا حب الله والحب في الله والحب مع الله. الحب مع الله هو الشرك، هو شرك كما في الآية التي مرت بنا في أول كتاب أول باب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. مر بنا شرك المحبة الكلام عنه، وهذا هو الحب الشركي. والخلاصة في مسألة الحب كما قلنا والتوحيد، لأننا نحتاج أن يتصور الواحد منا ما يتعلق بالمشروب والممنوع في أعمال القلوب. فعندنا المحبة، نقول عندنا محبة مشروعة ومحبة ممنوعة ومحبة إيش جائزة. المحبة المشروعة يمكن أن نجعلها على قسمين: حب الله، حب الله حب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم تابع لمحبة الله عليه الصلاة والسلام. الحب في الله والبغض في الله، هذا هو الحب المشروع. الحب الممنوع أيضا كذلك عندنا يمكن نجعله على قسمين. عندنا اللي هو شرك المحبة، أن يحب هذا المخلوق كمحبته لله، محبة تأله، محبة يعني إجلال وتعظيم، وحب يعني يقترن به إجلال وخوف وذل. فهذا الحب إذا صرف لمخلوق صار شركا مخريا من الملة. والدليل عندنا آية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثاني من أنواع الحب الممنوع، وهو أن يكون حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم قائما في قلبه، لكن بسبب ضعف هذا الحب يقدم محبة الولد على محبة الله، أو محبة الزوجة على محبة الله ومحبة الناس. فهذا شرك ينافي ماذا؟ شرك ينافي كمال التوحيد الواجب. والعكس، محبة أصحاب الصنعة الواحدة تجد بينهم الحب والأنس ما بينهم. هذا ما يتعلق بهذا. شهادة الإيمان. هنا قال ثلاث من كنا فيه وجد، فهذا هو وجد شرعي كما قال ابن القيم، عندنا وجد شرعي وعندنا ذوق شرعي وعندنا وجد بدعي وذوق بدعي. فأنت الآن لما تأتي المتصوفة عندهم أذواق أليس كذلك، وعندهم مواجيد لكنها إيش؟ بدعية، ليست قائمة على سنة ولا على اتباع. لكن ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذوق الذي جاء به الشرع. وكذا أيضا عند حديث أنس ثلاثة من كنا فيه وجد، قال عندك قال السيوطي في التوشيح وجد حالة الإيمان إلى آخره، هذا الكلام الذي نقل على السيوطي أصله من كلام الحافظ بن حجر، هذا الكلام اللي قال في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان، هذا مأخوذ من كلام الحافظ بن حجر في الفتح الجزء الأول صفحة 60. يبدو السيوطي نقل أخذ من الحافظ. وعلى كل أيضا الحديث لا ننسى أنه يعني فيه إثبات صلة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد تعقب الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تعقب البيضاوي، لأن البيضاوي لما جاء إلى حديث هذا الحديث يقول الله ورسوله حب إليه مسوء، يعني يتأوله على طريقة الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الحب أليس كذلك، يجعل الحب إرادة الإلهام، وفسره بقوله إثار ما يقتضيه العقل، ولم يثبت المحبة لله سبحانه وتعالى. فتعقبه الشيخ سليمان رحمه الله وقال إن تفسير البيضاوي لهذا الحديث على قواعد إيش؟ على قواعد الجهم. طبعا ننبه على هذا لأن الحافظ بن حجر نقل كلام البيضاوي، الحافظ بن حجر في الفتح نقل كلام البيضاوي الذي يعني تعقبه. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، نبه النووي رحمه الله إلى أنها سلم قال أحب إليه مما سواه، يعني يقول جاء هنا بماء ولم يأتي بمن، لأن إيش ماء هذا أيهما عم ماء نعم تشمل ما يعقل وما لا يعقل. يقول النووي رحمه الله قال عبر بماء دون من لعمومها من يعقل ومن لا يعقل، هكذا قال النووي. هنا في الحديث الذي سمعناه في بعض الحديث أحب الله بكل قلوبكم، جاء في بعض الألفاظ في بعض الألفاظ في معنى أحب الله لما يغدوكم نعم. وما أدري إنكم سبق نشرنا أن هذا الحديث نبه على شيخ الإسلام قال هذا الحديث رجعه الترمذي لكن قال إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، وأيضا جاء من جهة المعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب لأجل نعمه فحسب، بل أيضا لما له سبحانه وتعالى من الصفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، ويحب لهذا وهذا لما له من الصفات الكمال ولما له من الأسماء الحسنى، وأيضا لما له أيضا من نعمه وآلاء كثير. قال عندك هنا نقل كلام شيخ الإسلام قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا الكلام كما نبدأ العبودية البنتينية الذي هم أن عندنا مثلا يصير ليش أشياء الثلاث محبة الشيء وإدراكه ولذة آخر تأتي بهذا الشيء، أنت مثلا تحب العسل هذا الشيء ثم يأتي بعده ماذا إدراكه والحصول عليه ثم يأتي بعد ذلك إيش لذة. الكلام هنا هذه اللذة هي الإدراك أو تأتي عقب الإدراك، ما الذي فهمتم؟ نعم كما قرر الشيخ رحمه الله هو رد على الأطباء والمتفلسفة الذي يقول لا أن الإدراك هو إيش هو اللذة، لا لا يلزم هذا غير صحيح، بل اللذة تكون إيش عقب إيش عقب الإدراك، اللذة تكون عقب الإدراك هذا الشيخ. قال بعدها عندكم كلام الشيخ الشارح شرح قال ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. هذا أمر ظاهر، وهذا أمر كما قلنا يعني دلت عليه النصوص، وهذا الذي يتفق مع القاعدة التي دائما الشيخ اعتني بها شيخ الإسلام، وهي قضية ما يقول عنها الملازمات بين الظاهر والباطن، الملازمات. فهذه يعني أيها الأخوة الكرام يعني هي مهمة في تصور مسائل الإيمان ومسائل التوحيد، وهي مهمة أيضا في الرد على المخالفين سواء كانوا من المتكلمة أو كانوا من المتصوف. فمثلا لما نقول مثلا محبة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر قلبي كما لا أخفى عليكم، محبة الله هذا أمر قلبي، لكن هذه المحبة يقول تستلزم إيش؟ أن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، أن تحب الطاعة والحسنات والبر والعلم النافع والعلم الصالح الجهاد في سبيل الله، وتبغض المعاصي والسيئات، وتحب أيضا من اتصف بها، فتحب أنبياء الله وتحب الصالحين وتحب هذا الأمر القلبي يلزم عملا ظاهرا، فلا هو مهدات لا نتصور واحد يقول أنا أحب الله ثم تجد إيش يعني قد ترك كل طاعة وفعل كل معصية، هذا محبته لله سبحانه وتعالى أقرب ما تكون إيش للعدم. يبقى عندنا عبارة قال وذلك بثلاثة أمور، تكميل هذه المحبة وتفريقه، وفي بعض النسخ يكون تفريقه، أنا ما أدش معنى تفريقه، لكن المثبت بعض النسخ في غيرها ألا هو تفريقه، بمعنى أن محبة الله هي الأصل ويتفرع عنها إيش؟ ماذا؟ الحب له. كلمة تفريعها قد تكون جهة المعنى أفضل، ما أدري معنى تفريعها يفرغها، كيف يفرغ المحبة؟ هي المحبة الله سبحانه وتعالى قائمة، هو يحب الله ورسوله، محبة الله ورسوله هي الأصل، وهي التي جاءت في أول علامة أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه. ثم جاءت الثانية التي جاءت بعمر صغنه قال تفريعها، وقلنا الأظهر من جهة المعنى هو تفريعها، وهو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالذي يظهر والله أعلم أنها تفريعه أنه يتفرع. المثبت عند سليمان لكن هذا ما ندري هذا اللي عندنا نسخة العبودية ولها طبعات كثيرة ومختلفة، يعني جاء فيه هذا وهذا تفريعها، مرة جاء تفريعها. ما أنا ما أدري عنها يعني الكلمة ما هي واضحة، لكن كلمة التفريع أظهر، لأن هذا أصل وهذا متفرع، هذا أصل هذا لازم يتلزم محبة قوله ما أنه سلم ضميره هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المرتب من المسألتين، لا كل واحدة منها وحدها لاغي، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من الصيانين مستقل بالتزام الرواية بالعرف بتقدير التكرير والأصل والاستقرار كل من المعصوتين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى وهذا على الجواز. جواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجع، قوله كما يكره أن يقذف في النار فيستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العدل مطلقا، وجواب أنه إن لم يكن كان نقصا ومتابة فلا، ولهذا كان المخالفون والكفار أفضل هذه السنة مع كونه أفضل كفارا بعذاب الله من الإسلام، والإسلام ينقص ما قبل قال الشارح: وأخذ ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله: من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله: وأبغض في الله أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. قوله: ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب الله أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم وجاهد أعداءه ونصر أنصاره، وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المرتبة عليها وفي كمالها يكمن توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكبر ومحكوم. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توجيه لعبده، وولاية بفتح الواو إلى غير أي القوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد طريق الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. في حديث آخر: أوثق صور الإيمان الحب لله والبغض لله عز وجل، رواه الطبراني. قوله: ولا يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، حتى يحب لله ويبغض لله ويعادي لله ويوالي لله. وفي حديث أبي أسامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استشعل الجنان، رواه أبو داود. يعني أحب إليه مما سواه، يعني مما سواه إيش؟ الله ورسوله. جاء التلكيف يجمع بينه وبين الحديث الخطيب لما قال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد إيش؟ فقد غوى. واضح الإشكال الآن كيف أنه سلم لما قال الخطيب: ومن يعصهما فقد غوى، قال سلم: بئس الخطيب، بئس الخطيب أنت. كيف يجمع بين الحديث؟ أنا هو عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، استدل بالضمير. وهناك لما قال الخطيب: ومن يعصيه فقد غوى، نجده من أنكر الخطيب وقال: بئس الخطيب. فهناك عدة تجربة. الجواب الأول هو أن القضاة الشيخ سلمان عبد الله نذكر عندك الآن قال أنه استدل الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبب لا كل واحد، فإن وحدها لا. هنا لما قال عليه لأن الاعتبار ماذا؟ بمحبة الله وحده، محبة الرسول أو مجموعهما، مجموعهما جاء أما في حديث الخطيب لما قال: ومن يعصيهما فقد غوى، فقال عندك هنا: وأمر بإفراد الحديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من المسيحيين مستقل باستلزام الغواية. هنا قال الخطيب: ومن يعصيهما فقد غوى، هذه التفسير تفهم ماذا؟ أن الغواية لا تتحقق إلا بمجموعهم، أليس كذلك؟ وهل الأمر كذلك؟ أبدا، الغواية متحققة كل على حدة، كل على سبيل الفرد. فهو إذا عصى الله فقد غوى، إذا عصى المسلم فقد غوى. هذا هو الجواب الذي قاله البيضاوي أيضا، وقاله الطيب كما يقول حافظ الحجر في الأول صفحات الجلسين، ويعني استحسنه الشيخ سليمان. وهذا من إنصاف الشيخ سليمان على الموقع الهامش، أنه لما قال البيضاوي كلاما يوافق مذهب الأشاعرة وقائدهم رده، ولما قال حقا وصوابا قبل. اليوم صار محمد حجر في الأدب يقول، لكن الأول إيش تركه. الثالث يقول إيش؟ أن حديث باب جاء أصله ماذا؟ الإباحة. جاء حديث خطير ينقل إيش ماذا؟ جاء ينقل أصل قدم الناس هنا في قوله صلى الله عليه وسلم قال لما قال وأن يكره أن يعوذ كما يكره أن يقذف في النار، قال إنك يستوي عنده الأمران وفي رد على الغلل. طيب هنا في هذا الحديث قال وأن يكره أن يعود، فهنا في كلمة العود كما ذكر أيضا العود إما يكون على ظاهره، لما يكون على ظاهره معنى أنه كان إيش، كان ماذا من قبل، يعني كان كافر ثم أسلم، كان كافر ثم أسلم. وإما أن يكون معنى العود معنى الصغيرة، واضح الآن، أن يكره أن يعود الكفر يعني ماذا أن يصير الكفر، فيعني يرد هذا وهذا. وإذا قلنا وأن يكره أن يعود في الكفر، هذا الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر يكون عن طريقة البصريين كما يقول حافظ أيضا، يكون العود ضمنه معنى الاستقرار، وأن يكره أن يعود في الكفر يعود بكفر أي يعني أي يستقر. المقصود أن العود إما أن يكون على ظاهره وإما أن يكون معنى إيش الصيرورة، وهذا وارد يرد في لغة العرب أن العود بمعنى إيش الصيرورة. جاء في قد افترينا على الله كذبا العدل. في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكره أن يعود في الكفر، هنا كراهية الكفر، نبه الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى القدر الواجب من ذلك. أقرأ عليكم عبارة كما جاءت في فتح الباري، قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري له قال واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده ويعزم على ألا يلابس شيئا منه جهله. القدر الواجب يقول من كراهة الكفر والفسوق والعصيان أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، يعني قدر الجهد، ويعزم على ألا يلابس شيئا منه، ويعزم على ألا يلابس شيئا منه جهده، يعني حسب إيش الجهد. ثم قال فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك، يعني ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك مثل إيش جهة الكفر من الفسوق، تباعد النفوس شهوات تميل لماذا الفسوق شهوات، نعم. فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر عليه. انتهى كلامه رحمه الله من فتح الباري الجزء الأول صفحة 53. والمقصود أن على المسلم مثل ما سمعنا كلام الحافظ ابن رجب أن ينفر من ذلك ويتباعد منه، لكن كون النفوس أو بعض النفوس تميل إلى الشهوات، وهذا هو جنس النفوس كذلك، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، وكون النفوس تميل إلى ذلك لا يعني أنه إذا مال إلى تلك الشهوات أنه ماذا قد وقع. كذلك أيضا بالنسبة للكره المقابل، يعني هذا الكره الكفر والفسق، كذلك يأتي فيما يقال ذلك باب التوضيح أن يكره شيء من دين الله. أنتم تعرفون أن الشيخ المصنف رحمه الله ذكر من نواقض الإسلام العشر أن يكره شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به، وهذه من نواقض الإسلام، والداعي ذات ما جاء في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أيضا كذلك يذكر هنا هو إيش الذي يقترن به الإباء والامتناع والبغض لهذه والبغض لهذا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون النفوس أحيانا تتثاقل عن الطاعات أو هذه الشرائع تخالف شهوات النفوس، هذا لا يعد ماذا؟ لا يعد الشخص إيش كارها لما أمر. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. وهذا الذي سماه القرطبي، يعني هذا الكره كره طبعي، يعني كل إنسان مثلا يقول صلي الفجر الليالي الباردة أسباب الوضوء على المكاره، هذا يعني مما إيش لا يكون كره إيش يوقع محظورا أو يظن أنه إيش من تلك النوع. هذا بعض الكلام في هذه المسألة. سميه اللي هو أي كره، يعني عندنا نتكلم عن كره الكفر وسوق الأنام، وعندنا الكره شيء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يعني هو يمكن تقول من جهة أن تقول هذا، لكن يمكن قال فيه أيضا في مجاهدة، صح ولا لا؟ كل إنسان مثلا يقوم فيه، ما كل الناس يصلون لمقامات كمالات الإيمان، ليس كذلك؟ كل الناس كل شخص يأتي لصلاة الفجر ويجاهد نفسه يزجرها زجرا، والناس تميل للقاح والدعاء النوم، لا يعد من قصد، القصد ينبغي ان يفرق العباره بين ما يمكن تسميه كره الطبع النفوس عندنا امران، لم يستجيبوا فاعلم انهم يتبعون المسلمين، وان يزجر نفسه ويجاهد نفسه ايضا انه كره والله انا ما اذكر شيء، لكن انا اصلا كنا قرات كلام حافظ رجب اشار الى خلاف المساله يقول ان هذا بعض الفضل ذاك. ذكر عن عمر أن سئل عن عمر الفاروق رضي الله عنه عن عن عن من يعني يقارف الطاعة ونفسه يعني تأبى ذلك، يعني هو يفعل الطاعة لكن النفس وحبه تأبى ذلك، فقال فتلا قوله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. الحافظ ابن رجب ذكر كلام، لكن ما لو رجعت في كتاب الإيمان ذكر شيء تعالى عندنا أثر عباس هنا قال رضي الله عنهما أحب في الله وغضب في الله ووالى في الله وعده. عندنا هذه مسألة مهمة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله عليه في كتابه قاعدة المحبة، وأيضا قررها الشيخ سليمان في كتابه الحميد، أيضا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحسن رحمه الله. عندنا أيها الأخوة الكرام، عندنا حب الله وبغض الله هما الأصل، الحب في الله والبغض الله كما سمعنا حديث الأدار في ذلك. حب الله هو الأصل ويتفرع عنه الولاء، والبغض في الله أصل ويتفرع عنه إيش البراء. فعندنا الحب والبغض أمران قلبيان يتفرع عنهما أمور ظاهرة من خلال اللسان والجوارح، أن الحب له لازم ما لازم البغض له لازم. هذا ابن حباس جمع الأمور، أحب بالله وبغض بالله ووالى بالله. أما كل شخص يقول أنا أحب بالله أحب المؤمنين أحب بالله ثم تجد لوازم ذلك من جهة نصرتهم، من جهة مثلا تشيع الجنائز عيادة المريض، كذلك بغض الكافرين له لوازم من جهة البراءة منهم، براءة منهم من جهة الأبداء يعني طارق زيارة عدم التشبه بهم ونحو ذلك مما هو

انتهى ملخصا. قول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مواخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم. هنا نبه المصنف رحمه الله في مسائله عند هذه العبارة، قال: فهم الصحابي للواقع، فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. فإذا كان هذا في زمن يعني القرون المفضلة، وابن عباس يقول قد صارت عامة مؤاخاة أمر الناس، فما بالك في الأزمان المتأخرة لا سيما في هذا الزمان؟ والله المستعان. عندنا أثر ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لما قال في تفسيره تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، طبعا ما قبلها: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة، جاء عن مجاهد تلميذ العباس أنه فسر الأسباب فقال: المودات التي كانت بينهم لغير الله، المودات التي كانت بينهم لغير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى التقرير لهذا المعنى: والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم، والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم. قال طاووس رحمه الله: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال، يعني عن عداوة. ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تفرقا عن تقال. وقال الخليل عليه السلام إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا الأهل. المقصود أن العلاقات التي ليست لله تتقطع يوم القيامة، أما الصلة التي لله الأخوة الإيمانية الحب في الله والبغض في الله هذا الذي يبقى، وبذلك ظاهر، وبذلك ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن الحب في الله والبغض في الله يبتغى بوجه الله، وما كان يبتغى بوجه الله يبقى، مثل ما قال الربيع بن خثير رحمه الله عند قوله تعالى: كل شيء هالك من الوجه. قال: كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول الله. أما الصلاة التي ليست لله هي صلاة من أجل حضور الدنيا، مثل ما قال بكم على أمر الدنيا، وما كان يراد به الدنيا فالدنيا تفنى ويفنى من عليه، هذا وجه ذلك. والله أمر آخر أشار له شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، ألا هو أن هذه الصلاة التي ليست لله، يعني لكن هناك حب الله وبغض الله، فهذا الحب الذي ليس لله يعني يفضي بأصحابه إلى الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. وهذا يعني واضح من جهة أن المعاصي إيش؟ المعاصي بريد الكفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير، يقول: فإن المتحابين أو فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هكذا قال في كتاب الإيمان صفحة 70. أما الكلام عن الناس يتعاونوا على إثم العدوان فهذا في مجموع الفتاوى 15 صفحة 128. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نختم بتنبيه مهم، يعني ما وقع في الأيام الماضية وما قد يستقبل من جهة تهنئة الكفار بأعيادهم. وعرفنا الآن قضية الحب في الله والبغض في الله، وجوب موالاة المؤمنين وعادات الكافرين، فهنا في هذا نحب أن ننبه إلى أمور. الأمر الأول يعني الذي يقرأ كلام علماء المحققين وبذات شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا ما كتبه الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته تحريم تشبه الخسيس بأهل الخميس، يجد أن العلماء غلظوا وشددوا بناء على ما يعني وقفوا عليه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع السلف والاعتبار والقياس، شددوا في شأن الأعياد وبيّنوا أن الأعياد هي من العبادات، وأنه لا يجوز مشابهة الكفار والمشاركة معه ولا تهنئته، كما بين ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة. فالمقصود الذي يقرأ كلام أهل العلم يجد في أنهم في هذا في غاية الحزم بذلك. والذي وأنتم تقرؤون للذهبي رحمه الله، أنتم لو رجعتم إلى الذهبي في سير عنان النبلاء تجد أن الذهبي عندما يترجم لبعض العلماء وأحيانا من تلبس بدعة أو ما هو أشد من ذلك، تجد أحيانا أنه أحيانا يعني تجد أحيانا شيء من التسامح الذي قد يعني لا يقره البعض، ومع ذلك لما تقرأ هذه الرسالة وهي رسالة مطبوعة متداولة يعني تكاد تقول هذا ليس هو الذهبي الذي هو صاحب السر، من شدة حزمه وشدة تحذيره من قضية التشبه بعيد النصارى، التشبه عن بالخميس وهو عيد أحد أعياد النصارى. فهذا الأمر الثاني الذي أكد عليه على المقام، أنه لما يأتي البعض حين يتساءل مثلا فيه أو تأتي فتاوى فيها تجواز التهنئة أو مثلا قضية المصلحة ونحو ذلك، يجب أن ننبه إلى مسألة مهمة، أن الذي غلب على الناس الآن هو ماذا؟ التساهل في قضية مولاة الكفار والتشبه به. وقد قال شيخ الإسلام وقبل شيخ الإسلام أنه إذا كان الناس يعني غلب عليهم التساهل والتفريق فينبغي ماذا؟ الزجر، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه في قضية لما الناس يعني تعجلوا في طلاق الثلاث. فالآن غلب على الناس التساهل والتفريط والذوبان للأسف مع الكفار بعاداتهم وأعيادهم وفجورهم، فالواجب هو الأخذ الأمر بحسب. أما أن الناس الآن نجد أنهم يوالون أعداء الله ثم تأتي بعض الآراء يعني تزين ذلك وتزيدهم وتؤزهم أزا، فهذا لا شك يعني هذا مردود شرعا وحكمة. الأمر الثالث الذي أحب أن أؤكد عليه أن بعض المنتسبين للعلم لما يقول جواز ذلك وأنه في رواية عند الحنابلة أو الرواية الموجودة في الفروع أو كذا، نحن في هذا المقام لسنا في مقام أن نبسط الكلام في مسألة، لكن الذي ينبغي أن تكون واضح عندكم كطلبة علم وقاعدة أيها الأخوة الكرام، لا يمكن أن يحتج بكلام متشابه أو كلام مشكل أو يشتبه في مقام المقامات ويترك الكلام المحكم الواضح. لما يأتي البعض يقول والله في رواية عند ابن تيمية في تجويز ذلك، طيب عندك يا أخي كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم يصل إلى حوالي 800 صفحة، أين أنت عنه؟ فينبغي التنبه لهذا الأمر الذي نبه عليه المصنف الشيخ الإسلام في في في في رسالة الشبهات، يعني لا يؤخذ بالكلام المتشابه المشكل ويترك الكلام المحكم. هذا كما يرد في نصوص الوحيين يرد حتى في نصوص العلماء، يعني إذا كان مثلا عندك عندما يشتبه عليك نص من الوحيين فيرد المحكم، ولا يمكن أن نضرب كلام العلماء المحكم الواضح البين الجلي لأجل عبارة محتملة أو عبارة مشتبهة. هذا الذي يعني يمكن أن يقال في هذا المقام. طيب نواصل. باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى وإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير، والخوف من حيث هو ثلاثة أقسام. أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى عن قوم هود إنهم قالوا له

عنده خوف الآن قائم في قلبه خوف فيه، وهذا الخوف مع تأليه تعظيم، فيظن أن الولي الصالح هذا المدفون في القبر أنه إيش بيده نفع الضر، أن هذا بيده الشفاعة، أن هذا صاحب الضريح يعني يمكن أن يمرضه، يمكن أن يقتله. واضح الآن؟ هذا الخوف أيها الإخوة، هذا الخوف الشركي موجود. يعني وذكر عنده كيف أنه مثلا قوم شعود قالوا إن نقول اعترك، إن نقول إلا اعترك بعض آلهة لبسوء. يعني لاحظ تخويف إبراهيم أيضا كذلك لما قالوا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. فهذا موجود عند الأمم السابقة. والذي يقرأ تاريخ الغنام لما تكلم عن تاريخ الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ يرى أن ذلك واضح. ذكر مثلا كيف مثلا أن قبة أبي طالب، هذا أبو طالب رجل ظالم من الأشراف ظالم، وكان يأتي إلى نجد ويغير عليهم ثم هلك. فالجهل من أهل نجد وغير أهل نجد كان يأتي عند قبة أبي طالب، وكان الشخص إذا استجار بقبة أبي طالب خلاص ما حد يصل إليه. يعني إذا استجار به، وهذا كلام الغنام، إذا استجار بهذا الضريح لا أحد يجرؤ على أن يقدم عليه. لكن لو يقول الكلام في الغنام لو أن هذا الشخص تعلق بأسار الكعبة إيش لسحبه. فلاحظ يعظمون هذا الميت ويخافون منه أعظم من إيش من خوف الله تعالى وتعظيم شعائره. وذكر أيضا ابن الغنام رحمه الله معبد العلوي في جدة، وأنه في سنة 1210 أحد التجار جدة يعني كان يطالب بأموال، فلحقه الغرماء، فما كان منه إيش إلا أنه إيش استجار إيش بمعبد العلوي، فما استطاع أحد إيش أن يطالبه بذلك، خوف من إيش من أن هذا العلوي صاحب المعبد والوثن إيش أن يضره. هذه نماذج ذكرها ابن غنام رحمه الله، ويزال هذا الشيخ موجودا في الساحة والله المستعان. هذا هو الخوف الشركي. يأتي من الخوف الممنوع اللي هو النوع الثاني، وهو ما ذكره عندك إيش أن يحمله خوف أن يقدم خوف المخلوق على خوف الله. يعني فمثلا تجد مثلا يعني لا يأمر معروفا ولا ينهى عن المنكر خوفا من الناس، خوفا من الناس، أو ربما مثلا ترك الواجب أو فعل المحرم خوفا من الناس، هذا كله من الخوف الذي ينافي كمالته. وذكر عندك الحديث في قول عليه السلام أن الله تعالى يقول عبدي يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغير، فيقول ربي خشيت الناس، فيقول تعالى إياي كنت أحق أن تخشى. لكن أيضا وهذا واقع عندنا أنه أحيانا يغلب علينا خوف الناس فنقدم خوفهم على خوف الله، والله المستعان. علينا أن نجاهد أنفسنا ونقدم خشية الله على خشية الناس، فالنفع والضر بيد الله والعاجلة والأجل بيد الله سبحانه وتعالى. النفع والضر بيد الله والرزق بيد الله. لكن أيضا كما ينبغي أن نستصحب هذا الحديث نستصحب الحديث الآخر، وبعض السلف كان يعني يذكر هذا الحديث يذكر الحديث الآخر، وهو قول عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، فسئل سلم عن ذلك فقال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. إيه نعم. فأنت عليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب إيش الوسع والإستطاعة، ولا توقع نفسك في شيء من البلاء لا تطيقه. هذا ما يتعلق بالخوف إيش الممنوع. يأتي الخوف الجبلي، ذكر عندكم إيش أن يخاف الأسد والغارة كذا، لكن كما نبه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن هذا الخوف الجبلي إذا انعقدت أسباب، إذا انعقدت إيش أسباب، أما إذا كان السبب وهميا أو ضعيفا فهذا من الجبن المذموم الذي كان يتعود أن يسلم منه. يعني لأن أحيانا بعض الناس يقول أنا هذا خوف جبلي، تجده ما هو خوف جبلي إنما هو وهم وجبن. فالخوف الطبيعي أو كما يقول طبعي أو جبلي، نعم كل إنسان يخاف الأسد إذا يعني تهيئة أسباب، كان والله مثلا في غابة ولا خاف الغرق ركب البحر وقربت الأمواج، لكن كون يخاف يعني بلا سبب أو بسبب وهمي فهذا من الهلع والجبن المذموم. هنا في الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني العلماء ذكروا ضابط الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف المحمود. شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله ابن القيم المدارج قال الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، الخوف المحمود الخوف المطلوب ما حجزك عن محارم الله وما زاد على ذلك فالحاجز إليه لأنه قد يوقع إيش في اليأس من روح الله. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 394. لكن الحافظ ابن رجب رحمه الله الحافظ ابن رجب في كتابه التخويف من النار يعني بسط الكلام في هذه المسألة بعبارة يعني أظهر وأدق. أقرأ عليكم كلام رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب: والقدر الواجب من الخوف. لاحظوا الآن جعلنا القدر واجب قدر إيه مستحب. القدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، إن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات كان ذلك فضلا محمودا. وإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضا أو موتا أو هما بحيث يقطع عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحمودة لله لم يكن ذلك محمودا. يقول الخوف هنا القدر الواجب من الخوف هو ما حملك على فعل الواجب فتمحض، ما زاد على ذلك فجعلك مثلا يعني تؤدي المستحبات تترك المكروهات أو كما عبر دقائق المكروهات وأيضا كذلك تتخفف من فضول المباحات، فهذا إيش يعد ماذا خوفا يعد تسموه إيش فضلا محمودا. لكن إذا وصل الخوف مثلا حد بعض الناس بعض العباد وصل بهم الخوف إلى أنه الخوف من الله والخوف أن بعضهم هذا الخوف أورثه مثلا مرضا أورثه مثلا هما أورثه مثلا موتا فعلا بعضهم يعني وصل بها، فيقول كيش هذا ليس إيش محمودا. وذكر أن السلف يعني انتقدوا أحد العباد الله نسي اسمه عطاء السليمي وكذا الذي يعني اشتد خوفه من الله حتى أنه نسي القرآن من شدة الخوف من الله نسي. وذكر أمثل على هذا عجيبة الحافظ بن رجب في كتابه التخويف من النار. هذا كلام رحمه الله في مقدمة الكتاب اللي هو التخويف من النار. طيب يبقى الكلام عندنا على الآية الكريمة إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. ذكر عندك كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول الذي عليه جمهور المفسرين كما يقول ابن تيمية عليه علماء اللغة ألا هو أن معنى الآية إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء المعنى أي يخوفكم بأولياءه. وذكر أن هنا يخوف يعني لها مفعولان، لاحظ كلمة الفعل يخوف له مفعول يعني لو خذنا على أنه جملة يعني يخوف الشيطان ماذا؟ يخوف الشيطان أهل الإيمان أولياء الشيطان واضح الآن؟ فهذا معنى. وإذا تكون العبارة واضح يعني يخوفكم بأولياء، وهذا هو يعني الذي رجح شيخ الإسلام وهو مقتضى السياق لأن الآيات اللي قبلها كما تلاحظون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا، فالآن هم خوفوا من إيش ماذا؟ من الكفار. فجاءت الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأولياءه فلا تخافوا. القول الثاني وهو أن معنى الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف يعني أن الشيطان إنما يخوف أولياءه من الكفار والمنافقين ولا يخوف إيش أهل الإيمان، لكن التحقيق ذلك أن الشيطان إيش يخوف من هؤلاء ولا يخوف الجميع، ويخوف الجميع يخوف الجميع لكن أهل الإيمان لو جاءهم الشيطان خوفهم فإنهم إيش يخافون ولا ما يخافون؟ لا أهل الإيمان الراسخ يعني. أما الكفار فإذا خوف يخافون نسأل الله العافية. قال شيخ الإسلام أي يخوفكم بأوليائه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور أهل اللغة. قال فيحذفون المفعول الأول. قلت يقول ابن تيمية وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا والآية نزلت بسبب تخويفهم للكفار. هذا كله بعض كلامه رحمه الله في الفتاوى ذكر عندكم المؤلف المحرف الحالة الجزء الأول صفحة كم 56 ولا ما ذكرنا نعم الجزء الأول صفحة 56 الجزء الأول من الفتاوى صفحة 56. أيضا استطر الشيخ عبارة مهمة يعني يقولها بعض العوام أحيانا في وقتنا وهي كانت قال عن الشيخ الإسلام وهي عبارة أن العوام عندنا أحيانا وبعضهم يقول كيش الذي لا يخاف الله ايش خف منه كذا يقولون. فالشيخ اورد هذا الكلام قالوا بعض الناس يقول يا ربي اني اخافك واخاف من لا يخافك. قال الشيخ الاسلام قال فهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد ان يخاف الله وحده ولا يخاف احدا، فان من لا يخاف الله اذل من ان يخاف. يعني الشخص الذي لا يخاف الله هو احقر من ايش من ان يخاف منه. ثم ياتي بعد الشيخ يورد البعض يقول إن هذا الشخص الذي انه قد يؤذيني، يعني هذا الشخص يؤذي صاحب سلطه ولا صاحب شوق يؤذيني. فجاء الرد من كلام شيخ الاسلام انه ايش انه هو يعني ما اذاك وما تسلط عليك الا بسبب ماذا؟ الا بسبب ضعف خوفك من الله. ولا لو لو لو لو لو لو لو خاف العبد ربه خوفا تاما ايش لما خشي احدا من هؤلاء الناس. وقد سئل، وهذا كلام موضوع اخر في الفتاوى 28، سئل الامام احمد ساله احدهم انه يخاف من بعض الولاد، فقال احمد رحمه الله قال لو صححت ما خفت احدا، يعني لو صححت خوفك لو كان خوفك صحيحا من الله ما خفت احدا. فالانسان دائما وابدا يعني ان يخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه، فان من خاف الله تعالى حقا من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء، ومن لم يخاف الله خاف من كل شيء. اللهم استعان. واضح هذا الكلام؟ اشكال فيه؟ طيب هنا يعني كلام القيم الذي نقله كما قال في غايه الافان قال فكلما قوي ايمان العبد زال من قلبه خوفه اولياء الشيطان، وكلما ضعف ايمانه قوي خوفه منهم. كذا الان ينتهي كلام القيم، الان ينتهي. اما فدلت هذه الايه هذا من كلام ايش؟ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عليه. طيب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشارح أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. فأثبت لهم عمارة المساجد بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وما كان كذلك فالعدم خير منه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. وقوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه.

والخشية كما نبه ابن القيم وغيره الخشية هي أخص من الخوف، الخشية هي أخص من الخوف، فالخشية يعني تقترن بالعلم، ومنه ما جاء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الآخر هنا لما قال إنما يعمر مساجد الله، نبه الشارح كما سمعنا أن العمر هنا بالتوحيد والعمل الصالح، وأن تعمر هذه المساجد بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، هذه العمارة الباطنة يعني، فليس فقط المراد أن تعمر المساجد عمارة ظاهرة وتشييدها وبناؤها أو صيانتها، نعم هذا مطلوب، لكن لا بد من العمارة الباطنة. أما العمارة الظاهرة البنية فهذا لا توجد مدحا إذا خلت من إيش من الأمر الثاني. ولهذا الله تعالى قال عن مشرك العرب أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، فهم عمروا بماذا؟ بالتشييد، لكن هل عمروا بالإيمان التوحيد؟ لا ليس كذلك. المقصود أنه لابد من العمارة الظاهرة والباطنة. أيضا هنا في قول ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبة، أو كما جاء قال عسى من الله حق ومتحققة، يعني ما جاء في قوله تعالى هنا فعسى أولئك، إذن هذا الوعد متحقق متحقق، هذا المراد بكلمة واجبة، أي أن هذا متحقق تكرم منه سبحانه وتعالى تفضل. أيضا الوجوب هنا وجوب إيش؟ تكرم وتفضل، لأن المخلوق يوجب عليه شيئا. الآية الثالثة وهي قول تعالى ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كلام القيم الذي ذكره هنا قال عندكم محقق أنه في غاث الأفعال، إذا كذلك هو بعضه بعضه في غاث الأفعال، لكن هذا الكلام بتمامه يعني بعض الكلام في غاث الأفعال، لكن جل الكلام في كتاب الفوائد، في كتاب إيش الفوائد في آخره، في آخر كتاب الفوائد تجد إيش كلام القيم رحمه الله عن آيات سورة العنكبوت ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا، ومن هذه الآية الكريمة. الأمر الآخر هنا هذا الصنف، قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، ويقول آمنا بالله لكنه إيمان ضعيف، بدليل أنه إذا أوذي في الله تعرض للابتلاء جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل هذا البلاء الذي أصابه كعذاب الله الذي فر منه المؤمن، فعندئذ إيش يستجيب للفتنة وينكص على عقبه. طيب ما علاقة الآية أو وجه مطابق للآية؟ عنوان الباب ظاهر أن الذي حمله على الاجتياب الفتنة هو الخوف من الناس، كذلك فالخوف من الناس أن ينالوه بمكروه بسبب الإيمان هو الذي جعله إيش يخافهم ويقدم خوفهم على إيش على إيش على خوف الله سبحانه وتعالى. قال عنك ابن القيم هنا فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، وهذه مسألة ابن القيم أطال الكلام عنها في غات الأفهام، أن بعض الناس يظن أن البلاء يصيب أهل الإيمان، لا الكفار، الله تعالى قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريب من ذلك، فهذه قضية مهمة. أو بعض الناس يظن أن الكفار لهم الغلبة في الدنيا والمؤمن إنما لهم الغلبة في الآخرة فقط، لا المؤمن لهم هذا وهذا، يتحقق لهم هذا وهذا. وبالقيم كلام جميل ليتكم ترجعون إليه، بالقيم في غاية الأفهام أطال في موضوع الابتلاء وذكر جملة من المسائل والقواعد في هذا الباب، وكذا أيضا شيخ الإسلام له بعض التعليقات المهمة أو التقديرات المهمة في قاعدة المحبة فيما يتعلق بالحب والابتلاء. قال عندك هنا ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أودي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن ينال غصب أتباعهم مما خالفهم جعل ذلك كعذاب الله، هذا بسبب إيش؟ ضعف إيمانه، ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى، وإلا أين يقع ابتلاء الناس من عذاب الله؟ والناس لا يعني كما قال عندك ابن القيم الناس لا بد لهم من ابتلاء، لا بد من عذاب، لقد خلق الإنسان في كبد، هذه الدنيا حافلة بأنواع التعب، فكل إنسان يتعب في طاعة الله في مرضاة الله ولا يتعب في مداراة الناس ومجاملتهم ومداهنتهم. قال عندك في بعدها قال الشارح وفي الآية رد على المرجئة والكرامية. نعم رد على المرجئة لأن المرجئة جعل الإيمان هو التصديق، ورد على الكرامية لأن الكرامية جعل الإيمان ماذا؟ لا الكرامية جعل الإيمان قول باللسان، الكرامية قال الإيمان قول، جعل الإيمان مجرد قول. فالجمهور المرجئة قال الإيمان تصديق شيء واحد هو التصديق، والكرامية قال الإيمان شيء واحد هو إيش؟ وماذا؟ القول. وأهل السنة قال الإيمان يعني بضع من 60 شعبة، هو قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول لسان وعمل الجوارح. طيب لعل نقف عند هذا ونقف إن شاء الله، لعل بقي معنا درس إن شاء الله ما في إشكال الأسبوع القادم. ها؟ طيب معلش إن شاء الله نأخذ الأسبوع القادم درس ثم نتوقف بإذن الله. أعانكم الله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.